بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون بسم الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون فقبت وجوههم إما لن تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن ولقد كل شيء أمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى وما ضل فقل إنما أنا من المؤمنين وقل الحمد لله عليك محمد أكبر عليك وقل الحمد لله وقل الحمد لله

ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إلي إنا رادوه إليك وجاعلوه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا إن فرعون وهامان امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن لتبدي به لولا قربتنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأختي قصي فبصرت بي عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المطارد وحرمنا عليه المطارد ومصدق قرآن لتكون من المؤمنين وقالت لأختي قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه محمد أكبر وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك أجزي المحسنين فرددناه إلى أمه كي تقرأ صدق الله العظيم.